ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لم يبق من رمضان إلا النذر اليسير، أقل من السلس أو السلس، وهذا يعني أن الدواء الذي نحتاج إليه لكي يداوي أمراض قلوبنا وأدواء معاصينا لعله ينتهي دون أن يتداوى كثير منا ممن يحتاج إلى هذا الدواء. يقول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا؟ الله عز وجل لم يخلق الخلق سدى وهملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. لماذا أنت مخلوق في هذه الدنيا؟ لكي تكون عربيد أو فاجر أو ماجن، أو تكون ممن يحاد الله ورسوله، أو تكون ممن يسعى في الأرض فسادا؟ لا، ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يفردوني بالعبادة، والمعنى أن يكونوا من الموحدين الساعين في الأرض بالصلاح. وهذا يعني أن الله كتب على المؤمنين أو كتب على المكلفين أو على المخلوقين للتكليف الصيام، ليكون أحد أسباب تطهيرهم من براثن نفوسهم، أحد أسباب توصيلهم إلى الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. أنت مخلوق للعبادة، ولكن قد تتعثر في الطريق، ولكن قد يصيبك بعض المرض، ولكن قد تكون متبلدا، ولكن قد تتحول إلى مفسد بدلا من مصلح، ولكن قد تتحول إلى شيطان إنس بدلا من أن تكون عبد من عباد الله الصالحين. فإن الله عز وجل يداوي كل مريض بما يمكن أن يرده إلى الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه. كل بني آدم، كل إنسان مكلف ينبغي أن يكون تقيا، ينبغي ذلك. لا أقصد أن كل إنسان تقي، لكن أقصد أقول أن أنا إذا سألت نفسي وقلت: ماذا ينبغي علي؟ ينبغي عليك أن تكون تقيا، وأن تعبد الله وحده، وهذه التقوى. فإن الله عز وجل لعلمه بخلقه كتب عليهم من الأدوية ما تداوي الأدواء الأمراض، فجعل الصيام سببا من أسباب الوصول إلى التقوى. لما في الصيام من أمور كثيرة تحدثت عن بعضها في لقاءات سابقة. العشر الأخيرة من رمضان لابد أن تعلم أنها جرعة مركزة، جرعة مركزة من الدواء لما نعانيه من أدواء، من أمراض، جرعة مركزة. هذه الجرعة جعل فيها من الفضل، من فضل العمل ومن فضل الزمان، فجعلت هذه العشر هي خير عشر الزمان، هي خير عشر الزمان. بمعنى أن رمضان هو خير شهر فيما خلق الله من الأيام، وأن أفضل ما في هذا المخلوق المفضل كمخلوق زماني هو العشر، بل إن الله عز وجل اختص العشر بأن جعل فيها ليلة خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. بل وتفضل الله عز وجل أن وعد من أقامها إيمانا واحتسابا لوحدها، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أريد أن أقوله تذكيرا لنفسي وإخواني أننا مرضى بأمراض أسقلتنا عن التقوى، وأننا أقرب إلى الفجور والإفساد منا إلى الإعمار والخير والبر والتقى. وإن كانت النفوس تتمنى التقوى، بدليل أنك لو أتيت إلى أجهل إنسان وأفجر إنسان وقلت له جعلك الله من الصالحين لوجدته يستبشر، ولم يقل لك لماذا تقول لي هكذا، أو لم ينهك عن قولك هذا، بل يستبشر بأن قلت له أسأل الله أن يجعلك من الصالحين، أسأل الله أن يجعلك من المقبولين، يستبشر، مع أنه من أفسد المفسدين وممن يسعى في الأرض فسادة. بل وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لماذا؟ لأنه يتمنى ذلك لكن لا يستطيع، أقرب إلى الفجور والفساد منه إلى الصلاح، لكن قد يتمناه. فنحن نتمنى الصلاح لكن مرضى لا نستطيع أن نقيمه، نحن نتمنى أن نمشي لكن كساحة لا نستطيع أن نسير، نحن نتمنى أن نقفز ونحمل الأثقال لكن عندنا من الوهن والضعف لا نستطيع أن نحمل، نحن نتمنى أن نكون كالشباب الغض النظر في عافية وقوته لكن الأمراض حالت بيننا، وألام في وسطنا وألام في مفاصلنا. اجعل هذا هو الدين، نحن نتمنى أن نكون ذو قوة في ديننا لكن الأمراض في ديننا منعتنا من ذلك، منعتنا حتى صرنا أمام المطلوبات الدينية عجزة، حتى صرنا أمام المطلوبات التي لا يعجز عنها أحد عجزة. أنت مطلوب منك أن تناصر الحق بيدك تعجز، أنت مطلوب منك أن تناصر التقوى والبر والحق والإيمان بلسانك تعجز، أنت مطلوب منك أن تناصر الحق والإيمان والبر والتقى والمظلومين بقلبك، حتى هذا تعجز عنه. ولا أقصد العجز بمعنى عدم القدرة، إنما أنك من شدة المرض صار القلب لا ينفعل، فصرت عاجزا بأن كثرة المرض في القلب منع الإنسان من الغيرة على الحرمات. لو رجعت إلى الوراء 50 عام لم يكن أحد يسمع عن ابن من بناته أنها صارت مع ولد أو يسمع عنها سمعة مشينة إلا وقاتلها دون تردد. وأنا هنا لا أتكلم عن صواب الفعل من عدمه. الآن يمكن أن يسمع الرجل أن امرأته وابنته قد ناموا وعاشروا من يعلمه، ومع ذلك لا يتحرك لو ساكن إلا ببعض الكلمات والتمتمات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. لماذا؟ لأنه كان قبل ذلك غير عاجز، كان قبل ذلك عنده قلب تصيبه من الحمية على العرض ما تحمله على ذلك. أما لما مرض القلب ولما شرب القلب العجل كما شرب قلوب بني إسرائيل العجل كما شربت وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، لكل أمة عجل أشربوه بكفرهم، إما شهوات وإما أموال وإما إخلاد إلى الأرض وإما ارتباط بالدنيا وإما وإما وإما، المهم أن يكون هناك شيء يشرب في القلب فيصيب القلب بتبلد عن منطلق الحق. هذا موضوع لو سرت في الكلام فيه من باب بيان ما عندنا من أدواء صرنا أمام الحق بسببها عجزة، كما لو كان مريض بالآلام والأورام والأوجاع والأسقام عندما يعجز عن الحركة، عندما يعجز عن الحمل، عندما يعجز عن السير والمشي بسبب مرضه، فإننا كذلك نعجز في السير في ديننا وحمل مسؤولياتنا بل وحمل الأمانة التي حملناها بسبب الأمراض الشديدة التي أصابت ديننا. نحن مرضى، جادلنا أو لم نجادل من حيث ما يتعلق، وأنا حدثت حضراتكم من قبل في مقال سابق فيما يتعلق بأن الذي يريد أن يعرف مستواه في الدين فليعرض نفسه بتجرد بينه وبين ربه بنيته في ضميره في نفسه في مخيلته، يعرض حاله من كل ما هو عليه على حال الصحابة رضوان الله عليه. ونحن نتفق على أن الصحابة قد حققوا القدر المطلوب، وأن من رمى الصحابة بأنهم أزادوا في الدين أو تشددوا أو غالوا أو تحجروا أو تحنجروا أو فعلوا كذا وكذا من الأوصاف التي يحلو للمرضى أن يصفوا بها الأشفياء والأسوياء، فإن هذا من الغبن، وإن هذا من الكبائر العظيمة، هو أن تطعن في دين الصحابة رضوان الله عليهم. بل من ازدرى الصحابة لدينهم كافر بالإجماع، من ازدرى الصحابة لدينهم، قد يزدر الإنسان الصحابة لبعض الأمور فتكون كبيرة عظيمة، بحيث يقول كانوا شداد، يقول مثلا أنهم كانوا عرب، كان عندهم من الجلافة، كان عندهم من الشدة وشظف العيش، هذا كله كبيرة إذا أنت ذكرته في الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الله زكاهم ولأن الله خيرهم ولأن الله أحبهم، وتأتي أنت بوال على عقبيك تزدريهم، فإن ازدريتهم للعموم فتلك كبيرة، أما إن ازدريتهم لدينهم فذلك كفر والعياذ بالله. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من هذا وذاك. وبالتالي من أراد أن يعرف مدى مرضه في دينه فليعرض حاله على حال الأسوياء. في الطب كلما أرادوا أن يميزوا الحالة المرضية دائما عند أهل الطب في كل فن من فنون الطب مقاييس، يقول لك أن الضغط الطبيعي رقم كذا وكذا، أن السكر الطبيعي رقم كذا وكذا وغير هذا، أن أداء الوظيفة في القلب لها مقياس كذا وكذا، أن مقياس الوظيفة في الكلى لها كذا وكذا، كأنه يعرض الحالة التي أمامه من حالتك البدنية على النموذج الصحيح، فإن كانت الحالة موافقة للنموذج الصحيح قيل لك أنت معافى. كذلك في الدين، كذلك في الدين نحن مطالبون بأن نتأسى بهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الكرام أنه سيصيب الدين أمراض وسيصيب الدين أوجاع وأسقام تسمى بدع وتسمى ضلالات وتسمى تردي عن الحق. إن كان ما يصيب مفاصلك وما يصيب الكبد وما يصيب المعدة يسمى مرض، فما يصيب الدين يسمى مرض أيضا، لكن يسمى باسم آخر لا اسم مرض، بل يقال إحداث في الدين، تغيير، تبديل. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أصحابه: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وقال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولما علم ببعض الصحابة أنهم يريدون أن يغيروا فيما يتعلق بمسلك وصورة وهيئة التعبد التي كان هو عليها الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة صلى الله عليه وسلم، وهم بعضهم بأن يصوم ولا يفطر، وهم الآخر بأن يقوم ولا ينام من باب التبتل والتقرب والزيادة، وهم الآخر بأن لا يأتي النساء تعبدا وزهدا، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم أتاهم من باب أن يصحح مسلك الدين ويعلمهم أن هذا نوع من المرض يمكن أن يصيب الدين لأنه نوع من الاختلاف والإحداث. فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ثم واللي يحب يعمل حاجة يعمل، وكل من له نبي يصلي عليه، وما يهمش قول يا باسط بس ربنا يقبل، يعمل اعجن. لا، فمن راغب عن سنتي فليس مني. دول ناس عايزة تصوم زيادة وتصلي زيادة، دول مش عايزين يقعدوا على الغرز ولا يحششوا ولا يشموا ولا يبرشموا ولا يزنوا ولا يفجروا ولا يشتغلوا ظلمة ولا قتلة، لكن للدين ضبط. وأضبطوا الدين ما أقامه محمد صلى الله عليه وسلم: الأسوة الحسنة، النعمة المهداة، الرحمة المزداة، وما أرسلناك إلا رحمة. ليس في الرحمة زيادة ولا غلو ولا شطط ولا تشدد. وهذه مسألة محسومة، أن المثال الذي يقاس عليه صحة الدين بمقاييس الدين كما تقاس صحة الأبدان على مقاييس، هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك لما أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه من يعش منهم بعده صلى الله عليه وسلم فسيرى اختلافا كثيرا، قال صلى الله عليه وسلم، قال ماذا؟ قال: فعليكم بسنتي، التشريع، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، التطبيق. نحن عندنا كتاب نظري وعندنا تطبيق عملي. النظري قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، طب انا مش فاهم الكلام ده، طب يتعمل ازاي الكلام ده؟ عليكم بسنتي النظري التي لا يزاد فيها ولا ينقص، والتي تحكم ولا يحكم عليها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهو التطبيق، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. حاصل هذه المقدمة التي قد تطول أو طالت، أننا ينبغي أن نعترف بيننا وبين ربنا: أنا عبد وأنت عبد، والاعتراف أمامي أو اعترافي أمامك لا يسمن ولا يغني من جوع. لماذا؟ لأن الذي يملك موتا وحياة ونشورا وضرا ونفعا وجنة ونارا، ويملك الآجال ويملك الحساب ولا يملك الحساب إلا هو، ألا له الحكم هو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى، هو الله وحده. وبالتالي من سعادة العبد أن يجدد العهد بينه وبين من يملك أمره في الدنيا والآخرة دون أن يتناظر مع الناس، فإن الناس لا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملكون لك ضرا ولا نفعا، وأن من قتلك بيده فإن من قتلك هو الله، ولكنه أراد أن يكون على يد فلان، وأن من نفعك فأطعمك أو سقاك فإن الذي أطعمك وسقاك هو الله، ولكنه قدر أن يكون على يد فلان. لماذا؟ لأنه إن كل شيء خلقناه بقدر، كله مكتوب مقدور، ولا يكون في كونه إلا ما شاء وقدر، بناء على قاعدة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا كان الأمر كذلك وعرف العبد أنه قد مرض حتى أنه عجز على ما عجز عن دور قلبه أو عن دوره القلبي، فليبكى على نفسه، وليعلم أننا إذا وصلنا إلى مثل هذا الحال وهو حال العجز القلبي بسبب مرض القلب، لأن القلب لا يحكم، ليس عليه رقيب إلا الله، ولا يملكه إلا الله، ولا يقلبه إلا الله. فإذا بلغ العجز أن القلب لا ينوي، أن القلب لا، أنا لا أستطيع أن أفعل ولا أستطيع أن أقول، يعني أنا لا أستطيع أن أحارب اليهود الذين يجعلون من أهل غزة كفتة، زي الكفتة اللي أنت بتاكلها على السفرة، من أطفال ونساء وعجزة، ولا أستطيع أن أتكلم وأجهر، ولكن أستطيع أن أنوي وأدعو وأناصر وأبكي على مسلم أنت تراه مصيب مخطئ طالع نازل في النهاية يقاتله من لا يشك أحد في أن تتمنى زواله. اليهود عرفهم الله فقال حتى يفهم كل مسلم: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. طب الفلسطينيين مجرمين وقلالات أدب ومش متربيين، لكن أيهم أقرب؟ لكن قلبك خلاص مرض لدرجة أنه مش قادر حتى ينوي. إذا فعلت عاجز، إذا قلت عاجز. طب وإذا قلبك إذا نويت لا تستطيع. لابد أن تعلم أن في هذه العشر فرصة باقية بأن تلح على الله في سجودك في قيامك: اللهم اشف مرض قلبي، اخرجني من نفاقي، ألن قسوته، أنر ظلمته، إن أمر القلوب إليك، صرف قلبي إلى طاعتك، حول قلبي إلى أحسن الأحوال، اللهم اهدني قبل أن أموت، واجعلني مرضيا عندك، اجعلني من عتقائك، إن لك في كل ليلة عتقاء، اجعلني منهم، ولا تحرمني خير ما عندك بشر ما عندي، ولا تحرمني فضلك بذنبي. لابد أن تعلم أن العلاقة بينك وبين ربك تحكمها القواعد الشرعية التي ثبتت في الكتاب والسنة، وأن الدين ليس ما اخترعناه، وأن الدين ليس ما تعرفنا عليه، وأن الدين ليس ما تورثناه عن أبائنا. أنا طلعت لقيت أبويا بيعمل كده، إحنا في بلدنا كده، إحنا في عرفنا كده، إحنا في سلوينا كده. لا، ليس في الدين هكذا. الدين ما قيل فيه حدثنا، وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. العشر فيها فرط التقرب إلى الله عز وجل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر شد مئزرة. شد مئزرة يعني المئزر هو الرباط الذي يربط به السراويل. تعرف أنت السراويل له حبل قبل أن يخترعوا المطاط والأستك، فكان هو الذي يمسك ذلك السراويل لئلا يسقط فيربط بذلك. وهذا الربط أو ذكر الربط إشارة على العزوف عن النساء، وإن كان هذا جائز في ليالي رمضان كلها، لكن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزم في هذه العشر أن لا ينشغل إلا بذكر ربه، حتى ما أباحه له وأزن له فيه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. حتى هذا المباح عزف عنه. وشد المئزر كناية على أنك ربطت على وسطك. وكان العامل إذا أراد أن ينصب ويتأهل للعمل الشديد يربط رباطا على وسطه، يربط حبل كده بحيث أنه يعني إيه يربط وسطه عشان يقدر يحفر، يقدر يحمل. فلأن الليل سيكون جميعا قائما ولا ينام فيه كما كان في غير العشر من ليالي رمضان ينام بعض الليل، فإشارة إلى الاستعداد لمجهود أكثر ومجهود أكبر. وفيه الاعتكاف وهو الانقطاع إلى الله عز وجل والعزوف عن كل ما يشغل الإنسان من أمر الدنيا وإن كان مباحا. وفيه التربص بالليالي خاصة الوترية تربصا بليلة القدر، عسى أن ينعم الله عليك بأن تصيبها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يختم لنا ولكم رمضان بخير، هو لي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي العشر التبتل المصحوب بالندم لئلا يخرج العبد من رمضان صفر اليدين. إن من أكبر المصائب التي تصيب العبد في دينه أن ينعم الله عليه بفضل زمان وبفضل عمل وبفضل أجر كما في رمضان وخاصة العشر، ثم هو مع ذلك يكون مغبونا كالعطش الذي أشرف على الموت من شدة العطش، ثم يرد الماء بئر الماء العذب البارد النقي ولا يشرب منه قطرة. لماذا؟ لأنه محروم. والمحروم من حرمه الله، والمحروم من حرمه الله. هناك من الناس من ييسر الله له الذهاب إلى البيت الحرام ويذهب ويرى الكعبة ويرى الناس تطوف، ولكنه لا يوفق لشيء مما يمكن أن يكون سبب نفع له، حتى يحدثك وهو هناك أو بعد رجوعه عن ترهات وأمور تجعلك تكاد تضحك أو تبكي من أن هذا الذي يحتاج إلى مغفرة الذنب وتكفير الذنب والخروج من أمراض القلب والخروج من كثرة المعاصي، هذا الذي بهذا الحال يذهب إلى هذا الموطن الذي فيه فضل الزمان وفضل المكان وفضل الأجر وفضل العمل، ومع ذلك يعود دون أن يرتشف قطرة واحدة من هذا المعين. لماذا؟ لأننا ينبغي أن نؤمن ونعلم أن المحروم من حرمه الله. وأنت في أمر دينك أفضل العطاء عطاء الدين. وما ابتلي عبد ببلاء بمثل ما أن يعطى دنيا بلا دين. إن أكثر الهلكة وأكثر الذين غضب الله عليهم وأكثر الذين ابتلاهم الله بابتلاء أهلاك هو من من عليهم أو من مكنهم، لا أقول من مكنهم من دنيا بلا دين، من دنيا بلا دين. وأمن المن من الله على عبد أن يملكه من دينه وإن لم يعطيه من الدنيا شيء. ولذلك من أكثر من من الله عليه في الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كم كان له من العزب والأطيان والعمارات والأموال؟ مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 7 دراهم اقترضها بضمان درعه ليطعم ضيفا عنده. مات وتحكي عائشة رضي الله عنها المطهرة بأنها مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس في بيتها إلا كسرة خبز من حنطة، كان متاعه يعني إذا ما قرأت عنه وعرفت تفاصيل حياته لاستحيت من نفسك أيام استحياء، وعرفت أن أفقر الناس فينا كثير المتاع بالمقارنة بخير الخلق صلى الله عليه وسلم. لكن ما المنة التي من الله بها عليه؟ لما يبقى مديون ويبقى قليل المال ويبقى متاعه قليل وتبقى حجره ضيقة لدرجة انه هو يبقى عائشة نائمة بين يديه لا يجد وسع في الحجرة ليصلي فيصلي، فاذا اراد ان يسجد غمزها فجمعت قدميها حتى يسجد من ضيق الحجرة التي يصلي فيها. كم عندك من الدنيا وكم معك كأفقر واحد؟ لا تتحدث عن فلان ولا علان، لكننا زهدنا في المن، زهدنا في المنة، واشتقنا إلى الدنيا وأخلدنا إليها، وصار الطمع والتحاسد والتحاقد والتباغض والتقاتل من أجلها، مع أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فما المن؟ حجرة ضيقة، متاع قليل، ينام على الأرض، ليس عنده من الطعام والشراب اللي في الثلاجات والفريزرات، وليس عنده من الأموال اللي في البنوك والخزائن والإدراج والدواليب، وليس عنده من الذهب والمتاع. أي من؟ المن ورفعنا لك ذكرك، المن أنه أشرف من خلق، المن أنه أحب خلق الله إليه، هذا هو المن وهذه المنة. فلابد أن تعرف أن أمر دينك إليك وأن حسبتك ينبغي أن تكون على هذا، فينبغي أن تكسر من الندم شعورا بالتقصير. إذن القواعد تسير على هذا الترتيب: الأول هو أن تعرف كم أنت مريض في دينك، ولا أتكلم عن أحد بعينه، ولو كان الكلام ينصب على معين فأنا أوله، ولكن أتكلم عموما بحالنا عموما، نحن مرضى في ديننا، مرض مرض عضال كما قلت لك، عجزنا عن الفعل، عجزنا عن القول، عجزنا عن فعل القلب، النية والحمية على الحدود والحرمات، لم نعد نغار. يحكى أن هناك أحد المشاهد في مسلسل أن امرأة تقول لأبيها: يا أبتي، أو يعني بلغتهم يعني الرجل اللي صاحبي ده تعبني ومش مريحني، أنت تأخذي منه ما تريدين، تبنكوا زواج؟ لا، ليس بنا زواج، لكنه مش مريحني، خذي ما تريدين منه واستمتعي به ولا تضيقي نفسك. هذا خطاب حوار ما بين أب وبنت، ومع ذلك نشاهده، ومع ذلك نسارع إليه، ومع ذلك يمكن أن نهجر المساجد من أجل المتابعة أو غير ذلك. لماذا؟ لأن القلوب لم تعد تغار. لو أن مثل هذا حدث فأي زمن فيه أصحاء في دينهم، أصحاء، لقامت الدنيا ولم تقعد. والمنكرات كثيرة جدا جدا جدا، لكن أنا الذي يهمني في الدين هو أن أنجو بنفسي، بحيث أنك كل نفس بما كسبت رهينة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أنجو بنفسك، لأنك ولدت أتيت في هذه الدنيا فردا، وستموت فردا، وستكون في قبرك فردا، وستخرج منه فردا، وستقف بين يدي مالكك وربك وسائلك ومحاسبك فردا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولك الله من مال وأولاد ومتاع وسلطان وأبنية وعزب ومملوكات ستتركها وتأتي. الشيء الوحيد هو دينك الذي سيصحبك والذي سيقيمك مقاما عنده، إما مقاما محمودا وإما مقاما مذموما بحسب دينك. فلابد أن تغتنم. لم يبقى من الدواء إلا 9 أو 10 أيام، نسأل الله أن يتم رمضان واجعله تاما. لم يبقى. وبالتالي إذا عرفنا في الأمر الأول أننا مرضى وعرفنا احتياجنا للدواء حرصنا على ما بقي منه حتى نفيق من هذه الغيبوبة التي قد تؤدي إلى موتنا إيمانيا، إلى موتنا إيمانيا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. ميتا إزاي وإحنا عايشينه؟ أحسن أكل وأحسن لبس، وتعال اتفرج على السفرة بتاعتنا في الفطار. إزاي موتى؟ موتى قلوب، موتى دين. ولذلك يقول الله تعالى مخاطبا كل المؤمنين: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا نحن موتى بغير دين، والنبي يدعونا إلى ما يحيينا. يحيينا بماذا؟ بالطعام، بالشراب، بالأموال؟ لا، بالدين. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. من خرج من هذه الدنيا بدينه المرضي، بدين يرضى الله به، فقد فاز ورب الكعبة. ومن خرج بغير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فهو من الهالكين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الناجين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لعبادك في مصر، كن لعبادك في غزة، وأهلك اليهود ومن ولاهم ومن شيعهم ومن نصرهم، عليك بهم يا رب العالمين. أن فيهم آيات عزك وانتقامك، أن فيهم عجائب قدرتك. اللهم حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم رد علي ولدي سالما غانما يا رب العالمين. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أتم علينا رمضان على ما تحب وترضى، واختم لنا رمضان بخير، واجعلنا فيه من عتقائك. تقبل صيامنا وقيامنا، واغفر تقصيرنا. اللهم اجبر تقصيرنا فيما بقي لنا من رمضان. اللهم اجبر تقصيرنا وأحي موات قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كربنا. اللهم اشفي أدواء قلوبنا. اللهم اخرجنا من نفاقنا. اللهم ألن قسوة قلوبنا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أحي موات قلوبنا، وارزقنا الغير على حرماتك يا رب العالمين، وارزقنا الغير على شعائرك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، والحقنا بهم على خير. لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، فضلا منك وجودا يا رحمن السماوات والأرض. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. بارك لنا في أنفسنا وأهلنا وأولادنا، وهب لنا فيهم قرة عين، وارزقنا برهم على الوجه الذي يرضيك عنا وعنهم. اللهم أمتعنا ببر أولادنا، اللهم أمتعنا ببر زوجاتنا. اللهم يا رب نسألك أن ألا تصبنا بالعقوق، ولا تنتقم منا بعقوق زوجاتنا وأولادنا، واجعلنا هداة مهتدين. اغفر وارحم وعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.